بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في باب في المجاهدة، وذكر النووي عليه رحمة الله أحاديث كثيرة في هذا الباب، وذكرنا الحديث الأول والثاني منه، ثم قال الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي هذا الحديث بيان أن من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، ونعمه كثيرة سبحانه وتعالى، وهي لا يحصيها أو لا ولا يستطيع الإنسان إحصاء هذه النعم، نعمتان مغلوب ومغبون فيهما كثير من الناس. النعمة الأولى هي الصحة، والنعمة الثانية هي الفراغ. النعمة الأولى هي صحة الإنسان في بدنه وصحته في جسمه، فهذه نعمة من النعم. لذلك أورد النووي هذا الحديث في هذا الباب، لأن الإنسان إذا كان صحيحا في جسمه، معافا في بدنه، استطاع أن يجاهد نفسه وأن يحملها على الخير وأن يحملها على الطاعة. أما إذا كان مصابا بالمرض أو إذا جاءه الموت، فإنه لا يستطيع أن يعمل، أو قد يكون عمله قليلا. أما إذا كان صحيحا، فإن الإنسان يعمل ويجاهد ويحمل هذه النفس الأمارة بالسوء، يحملها على طاعة الله عز وجل. والنعمة الثانية هي الفراغ، أي الوقت، وهذا أيضا من أكبر النعم التي أنعمها الله على العبد. وذلك أن الإنسان إذا كان فارغا، فإنه لا بد أن يعمر وقته بالخير، ولا بد أن يعمر وقته بطاعة الله عز وجل. أما إذا كان غير ذلك في صحته وفراغه، فإنه يكون مغبون في ذلك. ولذلك إن الوقت والحرص عليه هذا من أعظم النعم التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. ذلك يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فالإنسان إذا كان شابا وكان صحيحا وكان معافا، ولكنه لا يعمل بطاعة الله، بل يسخر شبابه ويسخر صحته لمعصية الله عز وجل والتجوال ها هنا وهناك، وأيضا إذا كان فارغا ولديه كثيرا من الأوقات، لكن لا يعمر هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل، فإن هذا لا شك أنه سيفسد عليه دينه ويفسد عليه دنياه. فالإنسان إذا كان فارغا وإذا كان شابا، فلا بد أن يوجه هذا الأمر إلى الخير، يعمل على الخير ويعمل على طاعة الله عز وجل، ولا يجعل وقته كله للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء، بل لا بد أن يعمر وقته بالخير. حتى لو عمر وقته ابتغاء الدنيا والتكسب وغير ذلك، فإن هذا فيه خيرا كثيرا إذا كان أصلح نيته لله عز وجل. أما أن يدع أوقاته تمر سدى وهباء، ولا يجعل في وقته شيئا لطاعة الله عز وجل، أو شيئا يرجع عليه بالخير في دينه ودنياه، فإن هذا لا شك أنه يكون مغبون في هذين الأمرين، الصحة والفراغ. ثم قال الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. وهذا أيضا حديث يبين مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحمل نفسه ويحمل نفسه على طاعة الله، مع أنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه مع ذلك يجاهد في ذات الله عز وجل. فكان من أمره عليه الصلاة والسلام أنه يقوم من الليل، وقيامه لليل كان تطوعا وتنفلا لله عز وجل، وقد أمره الله بذلك في كتابه. حتى تتفطر قدماه، أي تنشق قدماه، وهذا من شدة القيام. وسيأتي في الأحاديث يريدها الإمام الترمذي بعد قليل فيها بيان كيف كان قيامه عليه الصلاة والسلام، حتى إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت بأمر سوء. قال وقيل له: وبماذا هممت؟ قال: أن أدعه، ويعني أن أخرج من الصلاة وأن أدع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام طول في تلك الصلاة. وسيأتي أيضا في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، كل ذلك في ركعة واحدة، إذا مر بآية رحمة يعني دعا الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية يعني فيها الثناء على الله عز وجل أثنى عليه، كل ذلك في ركعة واحدة. لذلك قالت عائشة: حتى تتفطر قدمه، أي تنشق قدمه من شدة القيام. فقالت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني يكفيك أن تجتزئ بشيء قليل، لأنك عبد مغفور لك عند الله عز وجل. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام أن الله قد غفر لي ما تقدم وما تأخر، لماذا لا أشكر الله عز وجل؟ وهذا يبين أن شكر الله عز وجل يكون بالطاعة وبالازدياد من الطاعات، لا أن يكون فقط بمجرد الكلام، يقول العبد الحمد لله أو إني شاكر لله عز وجل وهو عاص لله، بل لا بد من بيان ومن إظهار هذا الشكر في طاعة الله عز وجل. لذلك قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أي لا بد أن أكون عبدا شكورا لله عز وجل، ما دام أنه غفر لذلك فإنني أقوم بعبادته سبحانه وتعالى، وأتقرب إليه بطاعته، وأجاهد نفسي وأحملها على طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، وأن يعمر أوقاتنا بالخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.